مستحيل مش مستحيل لو يرتوى بجد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل لو يرتوى بجد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل انك تشوف اسمك لمع بين الحروف. ويهنوا بنجاحك ألوف من عمرك زول الفشل المستحيل مش مستحيل لو يرتوى بجد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل تسمع خبر انه العدو منا انكسر. وانه اللي دفع بالحجر بكرة حيتوج بطل. مستحيل لو يرتوى جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل انه الامم تتوحد تشد الهمم. ترجع لدينا والقيم تزرع بولاد الامل. المستحيل مش مستحيل لو يرتوى جد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. والمستحيل مش مستحيل لو يرتوى بجد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل. المستحيل مش مستحيل لو يرتوى بجد وعمل زي النحل ينتج لنا بعد الصبر أشهى عسل.